إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في شرح كتاب الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب المولود أو المولود سنة 1115 للهجرة، والمتوفى سنة 1206 للهجرة، بعد جهاد طويل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح. فقد أحيا الله به السنة وقمع به البدعة وعاد الناس إلى حظيرة الإسلام بعد أن ارتكس كثير منهم في حبائل الشرك والوثنية حتى من المنتسبين إلى الإسلام، فإنهم يناقضونه بشركياتهم وعكوفهم عند أصحاب القبور والذبح لهم والنذر لهم من دون الله والاستغاثة لهم بهم ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى، فما هي إلا برهة وجيزة بعد أن وفقه الله عز وجل للالتقاء بالإمام الجليل الأمير محمد بن سعود رحمه الله تعالى. فاتفق الإمامان الجليلان على نشر الدعوة إلى الله عز وجل على منهج السلف الصالح بلا إفراط ولا تفريط، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. ومن سنن الله الكونية أن لدعوة التوحيد في كل زمان ومكان ووقت خصوما وأعداء ألداء من شياطين الجن والإنس الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فما أن ظهرت هذه الدعوة المباركة التي عم نفعها الجميع في بلاد نجد في بداية الأمر ثم في عموم الجزيرة العربية بل وإلى أن أزيلت مظاهر الوثنية الموجودة في العراق آنذاك، فضلا عن إزالة مظاهر الوثنية في الجزيرة العربية. ومظاهر الوثنية إذا ذكرت في العالم الإسلامي فإنه يراد بها ما يفعله الكثير من الجهلة من تعلق بأصحاب القبور وعبادتهم من دون الله ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم، يظنون أن تلك الأعمال تقربهم إلى الله عز وجل. وهذا نظير قول المشركين القدامى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ونظير قولهم ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالذين يتعلقون بالقباب الآن وبأصحاب القبور يتضرعون إليهم ويرجونهم كشف القربات وإزالة الملمات وإجابة الدعوات، بل ويخافونهم في السراء والضراء أكثر من خوفهم لله سبحانه وتعالى. نعم، الذين الآن يبنون المساجد على القبور، وبعضهم تبنى قبته قبل أن يموت لكي يتحول قبره إلى صنم ووثن يعبد من دون الله. فقد وجدنا في بعض البلاد الإسلامية أن ثلاثة من الأقطاب بنيت قبابهم قبل موتهم، والآن هناك بعد أن ماتوا هناك من يتمسح بهم ويطلب البركة منهم وينذر لهم ويذبح لهم. ونقول لمن يفعل ذلك: لا تتعب نفسك بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فإنه ليس لك من ذلك إلا التعب والخسران. نعم نعم والله وتالله وبالله، من يفعل ذلك ليس له من صلاته ولا من ركوعه وسجوده ولا من ذبحه ونذره ولا من صومه وزكاته إلا الخسارة العظمى. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل كل شيء، بل ويجتنب جميع المحرمات غير الشرك، ثم يأتي ويقدم القرابين لأصحاب القبور: هذه لعتبة فلان، وهذه الأعتاب المقدسة، وهذه لعتبة زيد وعمر، فإنه ليس له من عمله إلا الخسران. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فبالله عليكم عباد الله، ما الفرق بين من يذبح لنبي أو ملك أو ينذر له أو ولي أو يستغيث به أو يدعوه أو يدعوه، وبين من يذبح للات والعزى ومنات وهبل؟ هل هناك فرق؟ ها؟ أجيبوا عباد الله، والله ليس هناك فرق. والله لو استغثت بالرسول صلى الله عليه وسلم أو استغثت بالحسن والحسين أو بأبي بكر وعمر من دون الله لا فرق بينك وبين من يستغيث باللات والعزى ومنات وهبل أبدا، إذ الكل مخلوق. واستغاثتك هذه مثل عبادة اليهود لعزير وعبادة النصارى لمن؟ لعيسى بن مريم، وهو يتبرأ منهم يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد إيش؟ فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وسيتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا عليه الصلاة والسلام وقائدنا وإمامنا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم ولا فخر، سيتبرأ ممن يقول: أغثني يا رسول الله، أو افعل لي كذا يا رسول الله. وسيتبرأ ممن يأتي إليه عابدا وداعيا ومتضرعا إليه من دون الله، كما يدعو إلى ذلك بعض الخرافيين الذين تروج أشرطة بعضهم على العامة من دعاة الشرك بالله جل وعلا. من أمثال ذلكم الرجل زعيم تلك الطائفة المسماة بصناع الحياة، الذي يدعو إلى الشرك من جانب، وإلى التنازل عن كثير من أمور الإسلام من جانب آخر. يريدون أن يرضوا اليهود والنصارى، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومثله ذلكم الرجل الذي تنتشر أشرطته هنا وهناك ويقول إن التضرع ودعاء الأموات ليس من الشرك في شيء، ليس من الشرك في شيء، وتجده يرقص ويغني في بعض الحضارات الصوفية أو بعض حضارات الرافضة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أصبح مثل هؤلاء يقدس ويعظم، وتنشر أشرطته ويذهب بها في كل مكان. لو تأتي لبعض التسجيلات عندنا هنا وسألت عن كتب عن أشرطة المشايخ الكبار، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ سماحة الشيخ المفتي، الشيخ الغديان، الشيخ اللحيدان، ما تجد منها شيء، لا تجد منها شيئا، بينما تجد إما أشرطة هؤلاء دعاة الشرك أو أشرطة المغنين والمغنين باسم الإيش، باسم الإيش، باسم الأناشيد الإسلامية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. إياكم أن تأخذوا من هذه التسجيلات شيئا، فإنه لا فرق بينها وبين النتن الذي ينشر في تسجيلات الغناء، لا فرق، كله نتن، كله نتن. الذي ينشر باسم الأناشيد الإسلامية، والذي ينشر باسم التمثيليات الإسلامية، والذي ينشر من أشرطة دعاة الشرك، كله نتن، لا فرق بينه وبين أشرطة الماجنين والماجنات، إن لم يكن أخطر، بل قد يكون أخطر، ولا سيما أشرطة دعاة الشرك، فإنه أخطر من أصوات الماجنين والماجنات والمغنين والمغنيات. فاحذروا من ذلك. لقد عقدوا مخيما لهذا الغناء ولهذا الاختلاط ولتلك الدعوات الغريبة في منى هذا العام، وقد تكلمت عن ذلك في شريط منفرد بعد الحج مباشرة، فارجعوا إليه في هذا المكان. فانتبهوا، انتبهوا، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة، واحذروا تلك الأشرطة السيئة العفنة التي يدس فيها من الشرك والبدع ما لا يخفى. نحن ولله الحمد في بلد التوحيد وبين علماء التوحيد وفي ظل دولة التوحيد، فلا داعي أن نروج لمثل هذه الأشرطة الخبيثة التي يدعى فيها إلى الشرك علنا، ويدعى فيها إلى البدع علنا، ويدعى فيها إلى الخرافات علنا. قد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ظهر الشيخ رحمه الله تعالى وهذه الشركيات على أشدها، من عبادة القبور ومن بناء القباب عليها والاستغاثة بأهلها من دون الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثالا، كان هناك قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، أخو عمر بن الخطاب، عليه قبة كبيرة تعبد من دون الله عز وجل، كان في اليمامة. ثم إنه كان من حكمته يمشي وراء الذين يقولون أغثنا يا زيد، افعل لنا يا زيد، ارحمنا يا زيد، فكان يقول الله ماذا، ها ماذا يقول؟ من درس سيرته من حكمته، يعني أنه كان يدعو الناس بالحسنى، وبالحكمة والموعظة الحسنة، كان يمشي خلفهم ويقول ماذا؟ أحسنتم، الله خير من زيد، الله خير من زيد، الله خير من زيد. فإذا سمع من يدعو زيدا من دون الله هذه الكلمات يتنبه ويرعوي، ويعني تظهر له الأمور التي كانت تخفى عليه. طوف البلاد في الحجاز والعراق وتتلمذ على العلماء فيهما واستفاد. ومن طرائف دعوته وحكمته أنه كان في المسجد الحرام يتتلمذ على بعض العلماء هناك، فكان من شأنه أنه رأى أحد القراء إذا فرغ من القراءة يقرئ الناس، فإذا فرغ رفع يده إلى السماء ويقول يا كعبة الله، يا كعبة الله، كأنه دعاء لماذا؟ للكعبة. فالشيخ أراد أن ينبه هذا القارئ المسكين على هذا الخطر ودعاء الكعبة من دون الله عز وجل، فجاء إليه وقال له يا شيخ أنا أريد أن أقرأ عليك، أريد أن أقرأ عليك بعض قصار السور. فقال تفضل. فقرأ إلى أن وصل إلى سورة قريش، فقرأ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا هذا البيت. قال أعوذ بالله، البيت لا يعبد. فقال لعلي أخطأت، فأعاد ثانية وثالثة، ثم قال له كيف يا شيخ، ما الذي جرى لك؟ قال إذا كان الشيخ يرحمه الله يعني رأيته يقول يرفع يديه ويقول يا كعبة الله، فما المانع أن نقول فليعبدوا هذا البيت؟ فيا هذا نداء، إذا قال قلنا يا كعبة الله يعني ندعوك أيتها الكعبة. فما كان من هذا الشيخ إلا أن قام ودعا له وقربه إليه وقال أنت تجلس مكاني في هذه الحلقة، وأنا الذي كنت أردد هذه الكلمة ولا أدري عن ما وراءها. وهذا هو أسلوبه رحمه الله. أما من يدعون أنه خرج على الولاية أو أنه حارب الولاية فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أولا أن الولاية، ما نوع الولاية القائمة آنذاك؟ ليست هناك ولاية قائمة، فالناس يتقاتلون والقبيلة تقتل القبيلة والقوي يأكل الضعيف والصغير والكبير يعتدي على الصغير، ويتحاكمون إلى الطاغوت، يتحاكمون إلى السحرة وإلى الكهنة وإلى العرف القبلي، وليس هناك حكم بما أنزل الله البتة في تلك الحقبة، بل وقد ضيعت الجزيرة العربية من مئات السنين التي مرت من أواخر الحكم من أواسط الحكم العباسي إلى أن ظهر الشيخ رحمه الله وتعاون مع الإمام الجليل الإمام محمد بن سعود رحم الله الجميع. فلم ينشروا دعوتهم بالسيف ولا بالقوة، وإنما الناس هم الذين اعتدوا عليهم ومنعوهم من نشر ماذا؟ ها؟ من نشر التوحيد. من منعهم من نشر التوحيد ومن منعهم وجاء ليقاتلهم من أجل دعوة التوحيد ليس لهم إلا أن يقاتلوه ويدافعوا عن هذه الدعوة، أليس كذلك؟ لا سيما وأن القضية ليس فيها حكم، والحكم آنذاك مقصور على بلاد الأستانة وليس هناك حكم بما أنزل الله، علما بأنه قد اشتغل في تلك الحقب يهود الدونما وغيرهم فضلا عن خرافة. كان شعار الحجاج بدل التلبية الطبول إذا أقبلوا على الكعبة، كانوا يدقون الموسيقى، هذا هو الشعار الذي. وكان الحجاج تستلمهم قبيلة قبيلة، كانت القبائل منذ أن يذهبوا من بلادهم إلى أن يصلوا إلى الكعبة، كلما دخلوا بلاد قبيلة دفعوا لها ماذا؟ ها؟ إتاوة. فليس هناك حكم، الحكم للقبائل، الحكم للقبائل، علما بأنهم لم يقاتلوا أحدا ابتداء، وإنما من أراد أن يقضي على الدعوة ويقاتل أهلها فإنه لا بد من مقاتلته دفاعا عن النفس ورفع لراية التوحيد. ولذلك يعني ما ذكر من تشويه سمعة هذه الدعوة من قبل بعض المغرضين ومن قبل بعض المشوشين، فلا شك أن هذا من تلبيس الملبسين من حتى من العالم الإسلامي، حتى من العالم الإسلامي بإغار من المستعمرين الذين استعمروا أكثر بلاد الإسلام إلى عهد قريب، ولم تسلم إلا هذه البلاد من الاستعمار ولله الحمد والمنة. فإذا هذه الدعوة دعوة مباركة، دعوة التوحيد، دعوة التصفية والتربية، دعوة إزالة مظاهر الشرك التي كانت توجد واستمر عليها الناس منذ عصر الفاطميين العبيديين المسمين بالفاطميين زورا وعدوانا، وإلى أن أزيلت تلك المظاهر الشركية في عهد الشيخ رحمه الله تعالى، وقام بذلك أحفاد الشيخ بالتعاون مع أبناء وأحفاد الإمام محمد بن سعود وإلى يومنا هذا. ولذلك كان الصراع بين الحق والباطل حتى اتسعت تلك الدعوة المباركة في هذا العهد الزاهر الملك عبد العزيز وأبنائه البررة إلى هذه اللحظة. نسأل الله أن يديم أمنه واستقراره وفضله على هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. هنا تشاع كلمة يتزعمها إما القبوريون عباد القبور أو أعداء الإسلام من المستعمرين من الغرب، وهي كلمة ماذا؟ الوهابية. هذه الكلمة لم نسمع بها منذ عهد الشيخ ومنذ ظهور الدعوة المباركة التي لا تعد أن يكون إحياء لمن هدم من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس فيها شيء جديد، ولم يأتي الإمام ولا الأمراء والملوك الذين قاموا معه لم يأتوا بجديد، غاية ما هنالك أنهم أحيوا دعوة التوحيد وقضوا على مظاهر الوثنية في هذه الجزيرة المباركة. فابتدأ ذلك اللقب من بعض عباد القبور والمصلحيين ويعني أصحاب المطامع الدنيوية، ثم ما أن ردده هؤلاء حتى شاركهم في الترداد المستشرقون وبلاد الغرب. فهذا هو هذه سبب التسمية. وقد أعماهم الله عز وجل من أن يقولوا يعني المحمدية أو التميمية أو كذا، فقالوا الوهابية، والوهابي اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نعرف أن ثمة نحلة تسمى بهذا الإيش، بهذا الاسم، اللهم إلا ما ألصقه أولئك بهذه الدعوة المباركة. فعلينا أن ننظر في بعض الألقاب التي يرددها بعض الناس، وهذا موجود الآن. الآن يردد بعض الجهلة السفهاء الذين يعني لا فقه عندهم في دين الله عز وجل، ممن لبس عليهم، يرددون عن الدعوة السلفية التي قامت عليها هذه البلاد هذه الأيام ألقابا جديدة يرددها، ابتدأت من بعض زعماء الحركات التكفيرية الرابضة في بلاد لندن وفي بعض الكهوف في أفغانستان. هذه الألقاب أو هذا اللقب، وقد يعني بدأه زعيم لهم في لندن، هي كلمة الجامية. وهذه الكلمة يدعي أصحابها، يعني طبعا الألقاب لأهل السنة ليست غريبة على أهل الشر، فقد لقب المعتزلة والجهمية وغيرهم من أهل الكلام، لقبوا أهل السنة بالمجسمة وبالحشوية وبالمشبهة، وهذا رمتني بدائها وانسلت، وبالنابتة وغير ذلك، وبأنهم لا يعرفون إلا ما تحت السراويل، لا يتكلمون إلا عن ما تحت السراويل من الأحكام ونحو ذلك من أبواقهم المضللة. والآن نسمع هذا اللقب من أعداء هذه الدعوة المباركة، الآن لقب جديد. يعني لما دحض تلك الدعوة بأن هناك فرقة تسمى الوهابية، واتضح الأمر لكثير من الناس، الآن يحاولون أيضا ولا سيما بعد حرب الخليج يحاولون ترداد هذه الكلمة، كلمة الجامية، ويعنون بذلك هذا اللقب، يعني الكلام على شيخنا الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى، تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم وتلميذ الشيخ ابن باز رحمهما الله، العلمين المعروفين، هذين الجبلين ابن إبراهيم وابن باز، هذان العلمان المعروفان بعلمهما ودعوتهما وجهادهما في سبيل نشر العقيدة الصحيحة. هذا الشيخ على نهجهما وتلميذهما، وينفذ ما يدعوان إليه من إحياء السنة وإماتة البدعة، لكن أهل الشر ولا سيما التكفيريين في هذه الأيام والخوارج أتباع عبد الرحمن بن ملجم وأتباع ذو الخويصرة ومن سار في فلكهم أبوا إلا أن يعيدوا هذه الألقاب للأمة، ويعني تزعم هذا اللقب أو بدأ هذا اللقب قبل نحو 15 سنة شيخهم وزعيمهم الذي في لندن، فبدأ ينشر هذا اللقب بين الناس ويروجه، ثم روج له بعد ذلك أيمن الظواهري ومن سار في فلكه من التكفيريين القابعين في كهوف الجبال الذين أفسدوا شباب الأمة وهم قابعون في الجبال، ويعني رددوا هذا اللقب كثيرا، وصاروا يرددونه ويتلقفه بعض الجهلة، حتى لقد كتب دكتور كبير في جامعة ما قبل سنتين في مجلته أظن المسمات بالمحايد، كتب مقالا خبيثا بعنوان الجامية على السفود، وكتب مقالا كله كذب وتحريف وتضليل ودعاوى كاذبة وجهل وسفة من كاتبه. وادعى دعاوى لا تنطبق إلا على اليهود والنصارى والمشركين، ولو يعطى الناس بدعاواهم لادعى كل أناس ما لا أناس بغير حق. والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء. نعم، الشيخ ومشايخنا يريدون حسنات ممن يتكلم فيهم، ويكفي ذلكم الكاتب أنه يضيف حسناته إلى حسنات غيره، أو حتى إذا ما فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه. لكن نقول الحق أبلج والباطل لجلج، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. فعلى المسلمين أن يحرصوا كل الحرص في التنبه للبعد عن يعني هذه الألقاب التي يلقب بها أعداء أهل السنة والجماعة، وهم في الوقت الذي يتحالفون مع شر خلق الله. يعني يتحالف أولئك الكاتبون أو الذين يرددون هذه الألقاب يتحالفون مع قوى الشرك، مع عباد الأصنام والأوثان والقبور. والمهم أنهم يحققون دعوتهم التي يريدون أن يصلوا إليها، وهو طلب الحكم الذي يسعون إليه من أكثر من عشرات السنين ولم يظفروا به، بل نتيجة تصرفاتهم القضاء على كثير من شباب المسلمين ومن الذين أفسدوا أفكارهم فقضي عليهم بسبب ذلك. فعلى المسلم أن يعي ما حوله. فالحملة على هذه الدعوة المباركة معروفة من قديم الزمان، ولقد قام الشيخ رحمه الله بتفنيد كل ما يثار حولها، ويعني ببيان الحق بدليله، ولا أدل على ذلك من كتبه النافعة، وعلى رأسها كتابه التوحيد الذي لم يؤلف في بابه مثله. والكتاب الذي بين أيدينا اليوم هي الأصول الستة، تعرض فيها لتنبيهات مهمة جدا لا يستغني عنها طالب علم، فلعلنا إن شاء الله اليوم نأخذ الأصل الأول، والله الموفق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقال الإمام العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الأصول الستة: من أعجب العجائب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظنه الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. بيّن الشيخ في مقدمة كلامه على هذه الأصول أن هذه الأصول الستة على وضوحها ووجود أدلتها من الكتاب والسنة، فقد بيّنها الله تبارك وتعالى بيانا شافيا، ومنها أصول تقرر التوحيد، ومع هذا كله فإنه قد غلط فيها أذكياء العالم كما قال الشيخ، وجهابذة وكثير من يرون أنفسهم من أصحاب العقول الكبيرة، لكنهم لم يفهموا هذه الأصول، ونتيجة لعدم فهمهم وإدراكهم وقعوا فيما يناقضها، بل سموا هذه الأصول بدعا، ووصفوا من يعتقدها أو يقول بها بأنه خارج عن الجادة، هذا إن لم يقول إنه خارج من الدين. وذكروا أن ما يناقضها من البدع والشركيات يرون أنه هو الحق، حتى لقد وصفوا من يقرر هذه الأصول بالجنون وبإحداث مذهب خامس وبإحداث بدع في الدين، رمتني بدائها وانسلت. وهذا ولا غرو في ذلك، فقد قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجنون، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه ساحر، وقالوا عنه كذاب، وقالوا عنه إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا سحر يؤثر، وقالوا الكثير والكثير عن دعوة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانوا قد قالوا هذا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به، فلا غرابة أن يقولوا ذلك فيما هو دون ذلك أو فيما دون ذلك ممن يدعو أو في حق من دعا إلى هذا المنهج بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعداء الإسلام لما فشلوا في مواجهة الدين بالقوة عمدوا إلى ماذا؟ إلى تشويه بعض حقائق الدين لدى بعض الناس، حتى أقنعوهم بفكر شاذ عن منهج الله الحق، فوقعوا في حبائل الشيطان. وهذا هو شأن إبليس ودأبه من قديم الزمان، يأتي الناس بالحيل، هل أدلكم على شجرة الخلد وإيش وملك إيش لا يبلى. يعني هو لم يأتي الناس يقول لهم اكفروا ابتداء أو يقول لهم اعبدوا هذه الأصنام ابتداء، وإنما يأتيهم بطريق الغش والخداع والتحايل، حتى إذا ما وقعوا في شباكه عندها خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. هذا هو قصد بيان الشيخ رحمه الله لما قال إنه غلط فيها أناس أذكياء. نعم، أناس أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ماذا؟ زكاء. ما في أذكى من المعتزلة، لكن انطمست أفكارهم وعقولهم عن أن يثبتوا لله عز وجل ماذا؟ الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإن كانوا يثبتون الأسماء إثباتا لا قيمة له، فلكنهم قد طمست أفكارهم وقلوبهم فيقررون خلاف الحق ويتركون الكتاب، كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهم يعرفون، لو سألتهم هل تؤمنون بالقرآن؟ نعم. هل تؤمنون بالسنة؟ نعم. لا ينكرون القرآن والسنة، ومع ذلك فإنهم يتنكرون لمدلول القرآن والسنة ولما دعا إليه القرآن والسنة. هذا هو المقصود بهذه المقدمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على الأمة، على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. نعم. هنا هذا الأصل في غاية الأهمية وفي غاية الدقة، من الأصول العظيمة إخلاص العمل لله وحده، إخلاص العمل لله وحده. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص. وقال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص أمر عزيز لأنه أمر قلبي لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وهو أحد شرطي صحة العمل اللذين هما إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. والإخلاص يناقضه الشرك الذي يقع فيه الناس من التعلق بالأصنام والأوثان من دون الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإخلاص يناقضه الرياء الكامل وينقصه الرياء اليسير. والإخلاص ينقضه أو ينقصه إرادة الإنسان بعمله الدنيا. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يصنعون. قول الله عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، وغير ذلك من النصوص التي تتحدث عن الإخلاص وما يناقضه أو ينقصه. وكما قلت هو أمر عزيز لأنه أمر قلبي لا يطلع الكثير من الناس عليه. مع طول الزمان وبعد ظهور القبور أو القباب التي تعبد من دون الله باسم الصالحين، عمد الشيطان إلى أهل الإخلاص فأضعفه في قلوبهم إن لم يفقدهم إياه. كيف؟ بدعوى أن الإخلاص يضعف العلاقة بهؤلاء الصالحين، فأمروهم بصرف عبادة الإخلاص إلى من؟ إلى هؤلاء المسمين بماذا؟ بالأولياء. وتجد كثيرا من الأذكياء وقعوا في هذه الحبائل باسم التوسل إلى الله بهؤلاء الصالحين. وصاحب الأشرطة الذي أشرت إليه في المقدمة ممن أغواه الشيطان فدعا إلى الشرك باسم التوسل. وقد قال مقولة في شريط موجود يوزع أن دلائل التعلق بعباد الله الصالحين كثيرة، وجواز دلائل وجواز التوسط بهم بينك وبين الله كثيرة. من ذلك قوله: كيف نعترض على من يتوسط بعباد الله الصالحين ويجعلهم وسطاء بينه وبين الله ونحن نرى أن الله عز وجل قد شرع لنا التوسط بالجمادات، مثل الطواف بالكعبة والوقوف بعرفة والمبيت بمنى ورمي الجمرات والمبيت بالمزدلفة. فقد زعم هذا المسكين أن هذا العمل من التوسل بالجمادات، أن هذه الأمور وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، وهذا هو مدخل الشيطان على أولئك من قديم الزمان، من عهد من بعث الله فيهم نوحا عليه السلام وإلى يومنا هذا. فترك الإخلاص بدعوى أن الإخلاص ينافي تعظيم الصالحين، ينافي تعظيم الأنبياء، ينافي تعظيم المقبورين. فإذا قلت لأحد لم تذبح لهذا الميت الذي لا يسمع ولا يرى ولا يغني عنك من الحق شيئا، قال لك أنا أتقرب به إلى الله أو أتوسل به عند الله، لم يقل لك إنه يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت. فإن هذه عقيدة يوافقنا عليها حتى المشركين القدامى، لكن يقول لك إن هذه الأعمال إنما هي وسائل تقرب إلى الله، من الذبح لأصحاب القبور والنذر لهم ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك انطلت هذه الشبهة على كثير من البشر، فتجد كثيرا من بلاد المسلمين فيها القبور التي تعبد من دون الله وتعظم تعظيم الله عز وجل، وينذر لأهلها ويذبح لها. ومن لم يفعل ذلك يقولون إنه لا يحب الأولياء الصالحين. من لم يقل عندهم والنبي، أو من لم يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدعون أنه لا يحب من؟ لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم هل هو مسلم؟ ها؟ من لم يحب النبي صلى الله عليه وسلم مسلم ولا كافر؟ كافر. إذن هم اتهموا كل من لم يشرك بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، والحق العكس، أن من يفعل هذه الأشياء ليس صادقا في دعوة ماذا؟ في دعوة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس بصادق في دعواه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان صادقا لترك هذه الشركيات من دعاء الأموات في قبورهم، واعتقاد أن هذه هي حقيقة الإخلاص. فتنبه لهذا يا عبد الله، فإنه قد ينطلي على كثير من الناس كما بين الشيخ هنا رحمه الله. يقول أصبح الإخلاص عند الناس عزيزا بسبب أنهم يدعون إلى ما يناقضه أو ينقصه، وأصبح من يخلص لله هو المبتدع والمقصر، ومن يعبد القبور من دون الله هو الموحد على حد زعم هؤلاء. فيجب أن نفهم حقيقة الإخلاص ما هو، وأن نعرف ما ينقضه أو ينقصه، وأن نطبق ما تقتضيه حقيقة الإخلاص حتى نكون بذلك مخلصين لوجه الله سبحانه وتعالى. وحتى تنالك وينفعك الله ويرزقك شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انتبه إلى كلمة إيش؟ خالصا من قلبه. فأسألكم بالله، الذي يقول لا إله إلا الله وهو يذبح الموتى في قبورهم، هل قالها خالصا من قلبه؟ ها؟ لا والله ما قالها خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله وهو ينذر للموتى في قبورهم أو يستغيث بهم أو يدعوهم، هل قالها خالصا من قلبه؟ أبدا لم يقلها خالصا من قلبه. لذلك تنبهوا إلى هذه، كما قال الشيخ، قد تنطلي هذه الأمور حتى على بعض الأذكياء. تجد مثقفين، أساتذة ودكاترة ومهندسين يعلمون من دلائل توحيد الله سبحانه وتعالى أكثر من غيرهم، فيتجاهلون ذلك كله ويأتون ويطلبون من ميت في قبره ويمدون أيديهم إليه سائلينه قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. فلا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ينبغي أن نعرف أن حقيقة الإخلاص أن تبتغي بعملك وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، وأن ثمة أمورا تناقض الإخلاص وتبعد عنه وتحول بينك وبينه. ربما كانت كلمة واحدة يقولها من يقولها تخرجه عن دائرة ماذا؟ عن دائرة الإخلاص، وتدخله في حبائل الشرك. كلمة واحدة: مدد يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، خلاص. هذه والله تنفي حقيقة الإخلاص وتناقضه تماما بتمام. فافهموا هذا فإنه عظيم. أنبه إلى أمر قد نبهت عليه غير مرة. لو قال لنا قائل: أنتم دائما تدرسون الكتب التي تحذر من الشرك وتبين حقيقة التوحيد، هل معنى ذلك أن الناس عندكم مشركون؟ وقد سمعنا هذه العبارة من كثير من الجهلة. والجواب أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام خافوا من ماذا؟ من الوقوع في الشرك، وعلى رأسهم من؟ نبي الله إبراهيم عليه السلام. لذلك قال أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام. فلا بد من التنبه لخطورة ما يردد في مثل هذه المناسبات. والحمد لله نحن في هذا المسجد من إخواننا والمشايخ من يدرس الفقه، وهناك من يدرس التوحيد، وهناك من يدرس التفسير، فالعلوم موجودة شتى. هناك من يدرس السنن الحديث، فالقضية يعني هو تنويع والله الحمد والمنة. وإذا دخل شهر رمضان سوف نخصص التدريس في الغالب لبعض مسائل فقهية تتعلق بماذا؟ بالصوم. وعلينا أن نتنبه وأن نحذر مما يناقض الإخلاص، وأن نوصل هذه الرسالة إلى من خلفنا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.